بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أحبتي في الله، إن الشباب في مرحلة المراهقة يمتلكون طاقة هائلة ما أحلاها وأجملها، إن تحولت إلى همة عالية تسبق إلى كل شريك وإلى كل نافع. وما رأينا في يوم من الأيام شابا في ريعان شبابه قد حقق إنجازات وقطع في طريق نجاح العديد من الخطوات إلا ووجدناه صاحب همة عالية، نفسه لا تطيق الأرض بل دوما راغبة في السماء سابقة إلى معالي الأمور. وحينما يجتمع علو الهمة مع الإيمان فإنه يصنع التفوق والإنجاز في الدنيا ثم في الآخرة بإذن الله نحو المعالي. لقاؤنا سويا إن شاء الله تعالى، نعرف ونتعرف كيف نسير في الطريق معا نحو المعالي. يقودنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقها عرش الرحمن. والآن نتعرف على فقرات لقائكم لقاء فضائع الدعوة السلفية، وأولى هذه الفقرات مع كتاب ربنا وآيات من الذكر الحكيم، ثم نستمع إلى فقرة ماتعة بعنوان وتلك الأيام، ومع شيخ فاضل جاء إلينا ليحدثنا كيف نرتقي نحو المعالي، ثم نستمع سويا إلى فقرة أخرى ماتعة بعنوان من سواكم يا شباب، فهيا نحو المعالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا Oh, وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قرآننا سر السعادة والهانا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا. والآن مع فقرة وتلك الأيام. وتلك الأيام نداولها بين الناس. سنة الله تعالى في الحياة قائمة على التغيير والتبديل في الإنسان والحيوان والنبات، بل حتى الأرض التي نعيش فوقها ونمشي عليها يطرأ عليها التبدل والتغير. وتلك الأيام، فهذا الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم ينشئه الله خلقا آخر وينتقل من طور إلى طور، يكون طفلا ثم شابا فكهنا فشيخا كبيرا، لا تستقر حياته على وضع معين في الخلقة والنشأة، لأن دوام الحال إلى المحال. فلا حزن يلوم ولا شقاء ولا فرح ولا سعادة، فالإنسان في أضرار بين الصحة والمرض والفقر والغنى والقوة والضعف والنصر والهزيمة والنجاح والإخلاق. فهذه السنة تعمل على الأفراد والمجتمعات كما أنها تعمل في الدول والحكومات. فما سميت الدول بهذا الاسم إلا لأنها لا تستقر ولا تثبت لشخص واحد أو لجماعة أو لحزب أو فئة، لا بد من التحول والتغير. ولقد أحسن أبو البقاء الرندي الذي شاهد انهيار الدول الإسلامية في الأندلس بعد العز والرفعة والمجد، فقال: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. وتلك الأيام، فهذه سلطة غاشمة ظالمة متمثلة في فرعون وقيادته الفاسدة وحكومته الطاغية ونظامه الذي أذل الأنفاس وكبت الأحلام وحقر الآمال وأضاع الأموال وملأ النفوس باليأس القاتل لفترة حكمه الطويل. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يدبر أبناءهم قبحه الله ورجل أعماله أذله الله وجاهله أغرسه الله عن كل باطل ينطق به وتلك الأديان. فلما بلغ فرعون من البغي ما بلغ أراد الله أن يجري سنته في إهلاك المتكبرين. حين فزع إليه في حال حلول سخطه به ونزول عقابه مستديرا به من عذابه الواقع به. فلما ناداه وقد علته أمواج البحر وغشيته كرب الموت فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين له المنقادين بالذلة له المعترفين بالعبودية. الآن تقر لله بالعبودية وتستسلم له بالذلة وتخلص له الألوهية. وقد عصيته قبل نزول نعمته به فأسخطته على نفسك وكنت من المفسدين في الأرض الصادين عن سبيله. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا شبابنا ودمر بناتنا وأخرس ألسنتنا وكان للدعوة السلفية السبق في حماية المنشآت وتنظيم المرور ونظافة الطرقات وتوفير السلع الغذائية بأسعار التكلفة، فقام شيوخها وشبابها وأطفالها بل ونساؤها بمساعدة كل من هو محتاج، وآثروا إخوانهم وأخواتهم على راحتهم. ولكن أخي وحبيبي في الله، أريد أن أسألك سؤالا ربما لا يجد الكثير له منا إجابة، هل سيذكر التاريخ يوما أنك قد شاركت إخوانك؟ هل سنقرأ يوما في كتب التاريخ أنك أنت الشاب السلفي الذي تسكن في منطقة كذا قد ضحيت من أجل إخوانك؟ هل سنقرأ يوما في كتب التاريخ أنك أنت الشاب السلفي قد قدمت أو ضحيت شيئا لوطنك الغالي؟ وتلك الأيام الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. والآن مع فضيلة الشيخ رجب أبو سيسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم أما بعد، نحو المعالي، هذا العنوان يثير الهمة عند كل صاحب قضية. نحو المعالي، كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يربي الصحابة على هذه المعاني، فالصحابة كانوا يطلبون الجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى. لماذا؟ هذه تربية من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن تطلب معالي الأمور، فمن علم القضية لا يرضى بالدون، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. فما أحوجنا لهذه المعاني، وما أحوجنا لأن نطلب المعالي ونحن قد مررنا برمضان. هذه المدرسة مدرسة رمضان، كل من صام وحقق الصيام، وكل من قام وحقق القيام، وكل من قرأ القرآن ووقف على معانيه فهو يرفع شعار نحو المعالي، أي أننا ننطلق إلى الله سبحانه وتعالى. لذا أقول لكم، أتى رجل يسأل شيخ من مشايخ هذه الدعوة، فقال: يا شيخ، أنا أجد ضيق في صدري، وأنا عندي مشكلة في البيت وأنا أجد كوابيس في نومي، وأنا عندي مشاكل وأريد منك أن تقرأ علي، يريد من الشيخ أن يقرأ الشيخ عليه القرآن، يظن أنه ملبوس يعني. فقال له الشيخ: عندي علاج لك نافع إن شاء الله، أريد منك أن تأخذ هذا العلاج شهر كامل، هل تفعل؟ قال: أفعل. فقال له الشيخ: هل تصلي؟ قال: لا. قال: إذن واظب على الصلاة وفي جماعة. فقال له الشيخ: هل تقرأ قرآن؟ قال: لا. قال: إذن لابد من قراءة القرآن كل يوم، تقرأ شيء من القرآن. فقال له الشيخ: هل تسمع الغناء؟ قال: نعم. قال: امتنع عن سماع الغناء. فقال له: هل تدخن؟ قال: نعم. قال: امتنع عن التدخين. قال: يا شيخ، دي التلاجة يا شيخ بتفتح وحدها من كثرة العفاريت في البيت. فقال له الشيخ: خذ العلاج. ثم قال له الشيخ: أنت تصلي الفجر؟ قال: لا. قال: صلي في جماعة. ثم قال له الشيخ: عاوز منك حاجة واحدة. قال له: تفضل يا شيخ. قال له: قبل الفجر بنص ساعة تقوم تصلي ركعتين. فقال الرجل: نفعل. لدرجة أن الرجل في بعض الأحيان كان مثلا صلاة الفجر 3:30، كان يتصل بالشيخ الساعة 3:10، يقول له: الشيخ أنا النهاردة تأخرت 10 دقائق، ينفع ولا ما ينفعش؟ يقول له: ينفع، بس ما تعملهاش تاني. الرجل عايز يتخلص من ايه؟ العفاريت، وعاوز يعيش براحة. بالفعل الرجل التزم بالبرنامج شهر كامل، وإن شئت قول 29 يوم، على خلاف بين الدول العربية. بعد 30 يوم أتى الرجل للشيخ، فقال له الشيخ: إيش أخبارك؟ قال له: والله يا شيخ الحمد لله، يعني الدنيا تعادلت معك؟ قال له: الحمد لله. التلاجة بتفتح لوحدها؟ قال له: لا والله يا شيخ، استريح. طبعا إحنا عندنا تفتح التلاجة يطلع لك توك توك. استريحت يعني؟ قال: الحمد لله. والله في مشاكل؟ قال: الحمد لله. خلاص الشيخ قال: الحمد لله، انت كده خفيت وربنا عز وجل يشفيك. فقال له: بس يا شيخ انا عندي سؤال واحد. قال له: تفضل. قال له: يا شيخ، هو العلاج ده حيطول؟ انت الان تضحك من طريقة تفكير الرجل، صح؟ في الحقيقة هذه طريقة تفكير اكثر الناس. اذا مضى رمضان، لا، إذا مضى رمضان أنت عندك قضية. أيش القضية؟ أنت تريد أن تنطلق نحو المعالي، أنت تريد أن تعيد ملك مسلوب، أنت تريد أن تنصر قضايا الإسلام. لكن أصحاب التفكير هكذا: يا شيخ خلاص، هو العلاج ده حيطول. لذا أقول لك: من صام بحق، ومن قرأ القرآن قراءة كما ينبغي. لأن بعض الناس قد يقرأ القرآن قراءة هكذا: أتى رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال: إن فلان يقرأ المفصل في ركعة، أي يقرأ القرآن من أول الأحقاف إلى الناس في ركعة. يوم تسأل الشباب: إيش الأخبار؟ يقول لك: والله أنا ختمت المصحف 5 مرات، ومنهم من يقول 10، ومنهم من يقول أكثر في رمضان. لكن السؤال الملح: إذا أردت أن تنطلق للمعاني، هل تغيرت أم أنك تقرأ؟ وانظر ماذا قال ابن مسعود. قال ابن مسعود: هزا كهز الشعر، أي مجرد قراءة. لذا فإذا علمت أن المقصود من الطاعات تحقيق التقوى، فأنت متجه إلى المعالي. لذا أقول لك: لو أنك في رمضان أدركت التقوى لن تنقطع بعد رمضان، لن تنقطع. لكن لو أنك في رمضان ما حققت التقوى سوف تنقطع مع أول ليلة من ليالي شوال. لذا اختبر نفسك في موطنين حتى لا نطيل عليك، في موطنين. الموطن الأول عند الخلوة، هل أنت تغيرت أم لازلت كما أنت وتعود ريمة إلى العادة القديمة؟ واختبر نفسك كذلك في موقفك من قضايا الإسلام، هل عندك موقف يرضي الله سبحانه وتعالى وأنت ترى ما يقع للعالم؟ لكن قبل أن أذكر الموقفين أذكر لك أمر أنت في حاجة إليه. صحابي يسمى ثمامة ابن أثال الحنفي، هذا الرجل دخل المسجد، لكن دخل المسجد وهو مسلسل بالسلاسل، دخل المسجد غصبا عنه فربطوه في سارية من سواري المسجد. العجيب والغريب أن هذا الرجل بعد 3 أيام تغير. طيب هل هذا الرجل دخل المسجد برضا كما أنك دخلت؟ هل هذا الرجل دخل المسجد برجله اليمنى أم أنه مسلسل في السلاسل مكبل بالقيود؟ هذا الرجل ما صلى قيام ولا قرأ قرآن ولا سبح ولا صام ولا فطر على تمرات ولا اعتكف عشرا، إلا أن الرجل بعدما جلس 3 أيام في المسجد انطلق بعدما أطلق النبي سراح الرجل، فانطلق الرجل غير بعيد ثم عاد مسرعا للمسجد ويقف على باب المسجد ليعلن للجميع أن الرجل تغير. فكيف بي وبك إن جلسنا في المسجد فهل تغيرت؟ ثم ما تغير فأخذ قرارات. القرار الأول يكفر عما مضى، إني أصبت دما من أصحابك فهل علي شيء يا رسول الله؟ القرار الثاني قال إني كنت أريد العمرة فهل أعتمر؟ فقال النبي نعم وعلى طريقة الإسلام، فلبى وطاف بالكعبة. القرار الثاني سخر كل المال لخدمة قضايا المسلمين، 3 أيام مسلسل بالسلاسل غصبا عنه في المسجد، وأنت اعتكفت وصمت وقرأت وتهجدت وفعلت جملة من الطاعات، فهل تغيرت؟ أم أنك لازلت تصوم هزا كهز الشعر؟ أم لازلت تقوم هزا كهز الشعر؟ أم ما زلت تقرأ القرآن هزا كهز الشعر؟ تغير ثمامة رضي الله عنه وأرضاه. إذن وأنا أقول لك اختبر نفسك في موطنين، أنت اختبر نفسك في موطنين. الموطن الأول إذا أردت أن تنطلق نحو المعالي بقوة وبهمة وبإرادة لتحقق ما تريد من خير وصلاح للبلاد والعباد، انظر هل تغيرت في وقت الخلوة؟ إذا ما خلوت معكش حد. لماذا أقول ذلك؟ لأن حقيقة التزامك، اوعى تفكر أن حقيقة التزامك تظهر الآن وانت قاعد في المسجد قدام الإخوة، الشيخ موجود جزاكم الله خيرا والله المستعان، لا، لكن حقيقة التزامك تظهر إذا ما خلوت بمفردك معكش حد، بمفردك وأنت أمام الشبكة العنكبوتية ماذا تفعل؟ بمفردك ماذا تفعل؟ هل تفعل العادة المرضية أم أنك تستغفر؟ لذا فحقيقة التزامك، إياك أن تظن أن حقيقة الالتزام تظهر بقراءتك للقرآن فقط أو بصلاتك فقط أو بصيامك فقط أو باحتكافك فقط، لا لا، وهذا فهم مغلوط. لكن حقيقة التزامك في الخلوة، انظر إلى كل من أراد أن ينطلق إلى المعالي كان شيخ الإسلام إذا خلا يقرأ ويسبح ويستغفر ويفعل جملة من الطاعات، فتجد شيخ الإسلام في أول الناس. لماذا؟ لأنه في الخلوات صاحب قضية وعبادة لله سبحانه وتعالى. لذا كثير من الناس إذا خلى قال الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. لذا أقول لك أنت في الخلوات، هل صاحب قضية؟ عندك عبادة؟ صلاة؟ صيام؟ عندك قراءة قرآن في الخلوات؟ أم أنك تفعل الطاعات أمام الناس فقط؟ لذا انظر إلى هذا الحديث المرعب، هذا الحديث المرعب. قال صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة يأتي أناس بحسنات أمثال جبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورا. طيب سؤال، الحسنات دي جابها منين؟ ممكن تقول جابها منين الحسنات؟ قرأ قرآن صح، صام، صلى، لكن هذه الحسنات تكون هباء منثورا. لماذا؟ انظر للنبي ماذا قال. قال: لأنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ انتهكوها. انظر يوسف لما وقع في المكروه وهو في الخلوة ماذا قال؟ قال: معاذ الله، معاذ الله. لأن يوسف يتذكر ويعلم بأن الله يرى، معاذ الله. لذا فمن يريد أن ينطلق إلى المعالي لابد أن يكون صاحب عبادة في الخلوات. الموطن الثاني، لمن يريد أن ينطلق إلى المعالي لابد أن يكون لك موقف، موقف تخدم فيه قضايا الدين، موقف تطلب فيه رضا الرحمن، موقف. المتقي الإنسان اللي صام وصلى وقام وقرأ واعتكف لابد له من موقف يخدم فيه الإسلام. صاحب ياسين، عارفينه ولا لا؟ صاحب ياسين، حد يعرف اسم صاحب ياسين؟ حد يعرف وصف صاحب ياسين؟ حد يعرف شكل صاحب ياسين؟ هذا الرجل أخذ موقف يرضي الله، سمع أن الرسل تهزم وتقتل في المدينة ولم يكن يسكن في المدينة، لكنه عنده تقوى فأتى من أقصى المدينة. قال الله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. لماذا أتى؟ لأنه يريد المعالي مع أنه يعلم أنه سيقتل، إلا أنه أتى من أقصى المدينة يسعى. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. بعض واحد ممكن من الآن يقول لي: أنت عاوز تقول إيه؟ أقول لك: أنت تقدم على عام دراسي جديد وعلى عملك جديد، فهل سيكون لك موقف في مدرستك وعلى مقعد الدراسة يرضي الله؟ أم أنك ستلهو وتلعب وتترك هذه القضية؟ الإنسان اللي بيقرأ واللي كان في مدرسة القرآن واللي اعتكف وصلى وصام وختم المصحف إذا ذهب لهذا المكان لابد له من موقف يرضي الله سبحانه وتعالى فيه. أن تكون هنالك صاحب قضية. كيف أكون صاحب قضية؟ أقول لك: أن تهتم وأن تشارك في الإذاعة المدرسية، تشارك. هل أنا بمشاركتي في الإذاعة المدرسية ممكن أحدث تغيير؟ أو والله طالب أعرفه في المدرسة وكان يشارك في المدرسة وفي الإذاعة، وفي مرة تكلم في الإذاعة المدرسية وأخذ يتكلم عن وفاة الشيخ صالح محمد صالح العثيمين، وبكى وتأثر الطلبة وهم لا يعرفون من الشيخ. بعد فترة قابلت شاب كان في المدرسة فسألته: إيه سبب التزامك؟ قال: سبب التزامي فلان كان في الإذاعة يتكلم عن الشيخ العثيمين ويبكي فبعد ذلك قررت أني ألتزم بدين الله سبحانه وتعالى. إذن غير ولا ما غيرش؟ صاحب قضية. هل أنت ستكون في مدرستك صاحب قضية؟ أكتب حديث على السبورة ينتفع به الناس، أقول كلمة في فناء المدرسة، أقول كلمة وأنا في طريقي إلى المدرسة، أشترك في الإذاعة المدرسية، أفعل شيء. لماذا؟ لأنك تريد المعالي، ومن يريد المعالي لا يرضى بالدون. لماذا؟ لأنه يطلب رضا الرحمن، ورضا الرحمن في أن تعمل لنصرة هذه القضية. أمة الإسلام أيها النشب، أمة الإسلام تتعرض لأزمة طاحنة، وأنت تشاهد عبر المقروء والمسموع والمرئي، ترى من يقول دقت ساعات العمل، وترى من يقول فاتكم القطار، وترى من يقول زنقة زنقة، وترى وتسمع. فهل لك من دور؟ يا من صمت، ويا من قمت، ويا من صليت، دور تؤديه، تنصر قضايا دينك. لكن كثير منا في الحقيقة يترك ثم يدعو في تراويحه، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. كيف ينصرهم وأنت متخاذل؟ كيف ينصرهم وأنت ما فعلت خطوة نحو المعالي؟ كطالب في الدراسة، طالب في المدرسة، سئل سؤال في مادة الجغرافيا، اكتب اسم عاصمة جمهورية مصر العربية، فكتب عاصمة جمهورية مصر العربية طنطا. طنطا؟ انتوش من هنا ولا عاصمة مصر ايش؟ عاصمة مصر القاهرة، فكتب عاصمة مصر دمشق. طلع من اللجنة قبل زمايله، قالوا له السؤال ده حلته ازاي؟ قال لهم والله انا كتبت عاصمة مصر دمشق. قالوا انت غلط يا اخي، ده عاصمة مصر القاهرة. قال لهم والله صح. قالوا له والله صح. رفع يديه قال اللهم اجعل عاصمة مصر دمشق يا رب العالمين. اخطأ هو، فكل من قصر لابد أن يصحح الخطأ. إذا نحن نريد أن ننطلق نحو المعالي، من حق المسلمين أن ينتصروا، وإياك أن تكون هذا العبد، أي إياك أن تكون هذا العبد، العبد المتباطئ المتكاسل. فأنت في عام 1432 في 11 شوال دعيت في مسجد الفتح لأن تنطلق نحو المعالي، فهناك من يتباطأ. وأذكر لك قصة حتى أنهي كلمتي. غزوة مؤتة، عارفين ولا مش عارفين؟ غزوة مؤتة كان فيها ثلاثة من القادة، زيد ومن؟ ومن؟ وجعفر وعبد الله بن رواحة، ثلاثة. احنا عندنا هكذا يعني بيقولوا زيد وجعفر وعبد الله، انتوا عندكم من؟ ثلاثة، ثلاث قادة. المهم هذه الغزوة الرسول صلى الله عليه وسلم قال أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وبدأت المعركة، فقاتل زيد حتى قتل، ثم قاتل جعفر حتى قتل، ثم أتى الدور على من؟ فعبد الله بن رواحة. فكر لحظة، فكر لحظة، أدخل ولا لا؟ لحظة. وحاد حيدة وفكر لحظة، انتهى الموقف. طيب ماذا فعل عبد الله بن رواحة؟ قال أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، فقاتل حتى قتل. انتهت المعركة، النبي في المدينة يقول للأصحاب رأيت زيد وله سرير في الجنة، سرير يعني عرش، ورأيت جعفر وله سرير في الجنة. ثم سكت، ثم قال رأيت عبد الله بن رواحة وله سرير في الجنة. قبيلة عبد الله بن رواحة، طب النبي سكت ليش؟ لماذا سكت؟ تكلم عن فلان وفلان، ثم عند جعفر عبد الله سكت، فسألوه لماذا سكت؟ فقال لقد رأيت سرير زيد وعبد الله زيد وجعفر كل سرير فيه بروز دارس. ورأيت سرير عبد الله فيه زرار تأخر شوية. عارفين الشوية دولت ايه؟ ايش شوية ده؟ فكر قديش يعني في زاد المعاد. يقول لحظة هنيها شيء بسيط. فأنت دعيت هتفكر قديش بقى لسه هتهرش لسه هتفكر هيفوتك ارتطاش لحظة. لذا الإسلام يدعوك، الإسلام يدعوك يا من صمت وقمت وصليت واستقمت لأن تنطلق نحو المعالي. الإسلام يناديك. لذا أقول لك لا تتأخر. ولا زال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى تلقى وجوههم في النار. لذا فمن انطلق نحو المعالي تعبد في الخلوات ثم يكون لك موقف ترضي فيه رب الأرض والسماء. ثم إذا دعيت لذلك دعيت فاستجب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله. والآن مع فقرة من سواكم يا شباب. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، من سواكم يا شباب كان سببا في تغيير الأرض بأسرها، من سواكم يا شباب حمل مشاعل التوحيد وأنوار الهداية وسار بها لينير الأرض ويقضي على ظلمات الشرك والوثنية. ها هو الزبير بن العوام في عامه 15، وها هو طلحة بن عبيد الله وقد أتم 16 ربيعا، وها هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صاحب 17 عاما، والأرقم بن أبي الأرقم الذي انطلقت الدعوة من داره فعمره 16 عاما. كل هؤلاء لو كانوا في زماننا لكانوا في المرحلة الثانوية على الأكثر. فمن سواكم يا شباب حمل هم الدين وبلغ دين الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها. من سواكم يا شباب قامت على أكتافهم دولة الإسلام لقرون وقرون. من سواكم يا شباب سيحفر له خندقا يخدم فيه دين الله عز وجل. من سواكم يا شباب سيعيش للدين وبالدين ويقول ديني ديني لحمي ودمي. من سواكم يا شباب سيقول إني أملك الكثير والكثير من الطاقات التي سأسخرها لخدمة دين الله عز وجل. من سواكم يا شباب سيعيد للإسلام عزه ومجده وكرامته. من سواكم يا شباب سيفتح الله عز وجل على يديه رومية بعد أن فتحت القسطنطينية على يد أخيكم الشاب السلطان محمد الفاتح. من سواكم يا شباب سيعيد للمسلمين ثرواتهم المنهوبة. من سواكم يا شباب سيحرر البلاد الإسلامية المغتصبة والمنكوبة. من سواكم يا شباب سيرفع راية التوحيد فوق برج إيفل وساعة بيج بن وتمثال الحرية. يا شباب الإسلام إن هناك شبابا في مثل سنكم قد حادوا عن الطريق وبعدوا عن المسار الصحيح، فكانت همة بعضهم صديقة أو فسحة أو جلوس على مقهى أو مشاهدة التلفاز أو التعلق بالمباريات، وقد نسي بعضهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اغتنم خمسا قبل خمس، ذكر منها شبابك قبل هرمك. وما علم هؤلاء الشباب أنهم سيسألون عن زهرة عمرهم ونعمة الله عليهم في مرحلة الشباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وهؤلاء يحتاجون منا إلى دعوة صالحة وعمل صادق ونصيحة مخلصة، عساهم يعودوا إلى الطريق الصحيح ويرجعوا إلى المنهج القويم الذي فيه نجاتنا جميعا. فمن سواكم يا شباب المسلمين؟ سيخرج منه علماء الدين. من سواكم يا شباب المسلمين؟ سيكون منهم المجاهدون الصادقون. من سواكم يا شباب؟ سيقولها كما قالها أبو بكر رضي الله عنه: أينقص الدين وأنا حي؟ يا شباب المسلمين، أليس منكم رجل رشيد؟ من سواكم يا شباب؟ سيعيش وقلبه ينبض بقضايا المسلمين ومشاكلهم. من سواكم يا شباب؟ سيعيش بالإسلام وللإسلام وعلى الإسلام. من سواكم يا شباب الإسلام؟ يا شباب المستقبل، يا أمل الأمة الإسلامية، بكم علقت الآمال وتعلقت بكم الأبصار، تترقب من هذا الفتى الذي يحمل اللواء ويكابد المشاق ليحمي دين ربه ويبلغ رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم. يا شباب الإسلام، من يعيد للأمة مجدها إن لم تكونوا أنتم؟ من يحمل لواء الدين ويعبد الناس لرب العالمين ويحكم الشرع الحكيم إن لم تكونوا أنتم؟ من يأخذ بأيدي الناس إلى الجنة ويمنعهم من الوقوع في النار إن لم تكونوا أنتم؟ إن هذه المهمة مهمة الأنبياء وأتباع الأنبياء، فهيا يا شباب المسلمين، شمروا عن سواعدكم وأقبلوا على ربكم وأصلحوا أنفسكم وادعوا غيركم وساهموا في بناء الأمة لا في هدمها، حتى يعود للأمة على أيديكم مجدها التليد وعزها السليم. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك هوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شق لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل عوامله تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل عوامله تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس، ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك هوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. السلام عليكم. استمتعتم باللقاء ولا؟ جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والحضور، أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في موازين حسناتكم يوم القيامة. مسابقة سريعة حتى نتمم فقرات اللقاء. السؤال الأول، طبعا أخوانا عايزين هدوء، وحضرتك ترفع إيدك فقط، ماشي، بس نشيل الاثنين. لا يعني الطلائع. طيب نبدأ بسؤال سهل جدا كلنا عارفينه، من هو أمين هذه الأمة؟ شوف سؤال سهل ازاي، حضرتك ارفع ايدك فقط. ها هات الورق، هات الورق، الورق. ها أبو عبيدة من الجراح، جزاكم الله خيرا، تفضل. طيب عاوزين يا شباب حد يذكر لنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام ستة من شوال، حديث يذكره بنصه. ها قول علي صوتك بقى. كان كصيام الدهر، جزاكم الله خيرا. تقول حديث ثاني بصوت عالي. جزاكم الله خيرا، تفضل. سؤال آخر، سورة في القرآن، سورة في القرآن، طبعا انتوا عارفين عدد سور القرآن كم سورة، مش هذا السؤال. السؤال، سورة في القرآن ذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم مرتين. لا يعني حاول ترفع ايدك فقط، حاول ترفع ايدك فقط، قول. ها النمل، صح النمل يا شباب؟ لا امال ايه، النور، صح النور يا شباب، هي النمل، جزاك الله خيرا. سؤال آخر، في صحابي من الصحابة ذكر اسمه في القرآن الكريم مجرد، وده الصحابي الوحيد. طب قول. ها زيد، سيدنا زيد، قول. طيب في سورة ايه، جزاكم الله خيرا. طيب السؤال الأخير يا شباب، وده أسهل سؤال، خلاص. طب مين اللي رفع ايده، رفع عليه، وفين السؤال؟ أسهل سؤال، عاوز واحد يذكر لي أكتر فايدة استفادها النهاردة من اللقاء. ها أكتر فايدة استفدتها النهاردة من اللقاء، بس فايدة يعني إيه، فايدة تعجبنا، قول. تصلي وتصوم وتحج وتزكي وتتصدق، ماشي، كلام جميل ما شاء الله. لا عايزين فايدة استفدتها وتقول لي استفدتها من أنه فقرة. إيه رأيك بسهل لك السؤال خالصا؟ ها ها قول بس علي صوتك. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسي، من أنه فقرة؟ أنا عايز فايدة من فايدة محددة من فقرة محددة. ها ها ها ها تبون علي صوتك، اسمعوا شباب، اسمعوا التزام الحقيقي بيبان فين؟ طيب من أنه فقرة؟ أحسنت، فقرة كلمة الشيخ رجب، هو استفاد فايدة جميلة جدا، بيقول إن الالتزام الحقيقي بيبان إمتى شباب؟ في وقت الخلوة، عندما تخلو بنفسك ساعتها يبان الالتزام، يتبين الالتزام الحقيقي للإنسان. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا يا شباب الإسلام. أسأل الله عز وجل أن تكونوا قد انتفعتم بهذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في الشهر القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.